الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين على. قال غفر الله له: وعن زيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فطر صائما كتب له مثل أجره، إلا أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. قوله من فطر صائما، صائما نكرة في سياق الشرط، فتكون عامة فتشمل من صام رمضان ومن صام قضاء أو نذرا أو كفارة أو نافلة، وتشمل الذكر والأنثى والصغير والكبير. وقوله فطر، للعلماء في هذه اللفظة تفسيران، منهم من قال بأن المراد بهذا اللفظ من أطعم الصائم طعام إفطاره، بحيث يشمل جميع ما يتناوله الصائم في أثناء فطره. ومنهم من قال بأن المراد به أوائل ما يفطر به الصائم، من مثل التمرة أو الرطبة أو الماء. قد يستدلنا على ذلك بحديث عند ابن خزيمة فيه هذا المعنى، ولكنه ضعيف الإسناد. والتشديد في هذا اللفظ يدل على المعنى الأول. وقوله كتب له مثل أجره، مثل نائب فاعل، ولذلك تكون مرفوعة. وأجره أي أجر الصائم كما قال الجمهور، وبعضهم قال بأن المراد به مثل من فطر ذلك الصائم، والمعنى الأول أرجح. وهذه قاعدة تنتبهون لها، وهي أنه إذا تعارضت المعاني فحينئذ لا بد من الترجيح بينها. ففي كلمة فطر وجد معنى الفاعل أو المفطر المفعول. إذا عدناها إلى المفطر فحينئذ لا نكتسب معنى جديدا، وإذا عدناها إلى المفطر كان هناك معنى جديد، والتأسيس أولى من التأكيد. ولأنه إذا فسرناه بأحد التفسيرين لم يكن فيه معنى يستوجب أن يذكر مثل هذا اللفظ، ولا يتحقق به المقصود من هذا اللفظ، وهو الحث على الإطعام. ثم بعد ذلك قال: إلا أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء، شيء فاعل، وهذا من أجل دفع التوهم بنقصان أجر الصائم. ثم أورد المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لأربه أو لإربه. متفق عليه. لأربه أي لحاجته، ولإربه أي لعضوه. قولها كان رسول الله، كان هنا تفيد التكرار والدوام أو لا؟ من يجيب؟ لماذا؟ معها فعل مضارع. جيد. قولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، فيه جواز القبلة للصائم. هناك خلاف كثير بين العلماء في حكم القبلة بالنسبة للصائم، فهناك من كرهه مطلقا كالمالكية، وهناك من أجازها مطلقا كالظاهرية، وهناك من فرق بين الشيخ فأجازها له وبين الشاب فمنعه منها، وهناك من علق الأمر بمن يضبط شهوته. الحديث يدل على أي الأقوال؟ يقول لا يدل على الأول. طيب والثاني؟ محتمل. والثالث؟ أن أباحه للشيخ دون الشاب. ايش تقولون؟ يدل على الحديث على صحته ولا على عدم صحة هذا القول؟ اللي يقول يدل على صحته يرفع يده. طيب واللي يقول ما يدل على صحته، واللي يقول يدل على عدم صحته يرفع يده. كيف دل على عدم صحته؟ شاب ليس شابا. عائشة كانت شابة أليس كذلك؟ ومع ذلك كان يقبلها صلى الله عليه وسلم. فلو كان الصائم الشاب يمنع من القبلة لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة، فدل هذا على عدم صحة القول المفرق بين الشاب والشيخ. لكن لما قالت وكان أملككم، حينئذ قلنا بأنه يفرق بهذا المعيار، من كان يضبط شهوته فإن القبلة جائزة له، ومن كان لا يضبط شهوته فإنه يمنع من القبلة. في هذا الحديث أيضا من الفوائد مسألة هل القبلة مؤثرة على الصوم أو لا. فإن كانت القبلة ليس معها إنزال فحينئذ لا تؤثر على الصوم باتفاق أهل العلم، لكن لو كانت القبلة معها إنزال للمني فإن الصيام يبطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الصائم يدع طعامه وشرابه إيش؟ وشهوته، وهذا لم يدع شهوته فيؤثر على صومه. طيب لو قبل فأمذى ولم يمني، فهل هذا يؤثر على صومه؟ هذه من مسائل الخلاف بين أهل العلم. فعند الإمام مالك والإمام أحمد يبطل صومه بالقبلة التي معها مذي، وعند الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي لا يبطل صومه بذلك. والقول الثاني أرجح، لأن الأصل عدم إثبات كون الشيء مفطرا إلا بدليل. دليل الإجماع إنما كان في القبلة التي معها مني وليس في القبلة التي معها مذي. في الحديث أيضا جواز مباشرة الصائم لزوجته ومسه لها، وبقي هنا بحث. وله يعني لمسلم عنها رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في رمضان وهو صائم. فهذا فيه تأكيد حكم القبلة في نهار رمضان. إذا وردنا لفظ عام ثم وردنا لفظ خاص، ماذا نفعل بهما؟ في الأول يقبل وهو صائم يشمل جميع أنواع الصيام، وفي الثاني قالت يقبل في رمضان. فحينئذ هل بينهما تعارض أو لا؟ يقول: يكون بين العام والخاص في بعض أفراد التعارض متى كان للخاص مفهوم مخالفة، متى كان للخاص مفهوم مخالفة. في هذه الحال يكون هناك تعارض. أما إذا لم يكن له مفهوم مخالفة فحينئذ لا تعارض. فهنا مثال ذلك حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر. ظاهره يشمل القليل والكثير. الحديث الآخر: في خمسة أوسق صدقة. كلاهما اتفقوا على أن ما زاد على خمسة أوسق فيه صدقة، فيفهم من الحديث الثاني أن ما كان دون خمسة أوسق ليس فيه صدقة. فالتعارض بين منطوق الأول ومفهوم الثاني. ومثله حديث: الماء طهور لا ينجسه شيء، لا ينجسه شيء. فهذا عام. وحديث القلتين: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. المنطوق ليس بينهما تعارض، لكن في المفهوم الثاني من مفهومه أن ما كان أقل من القلتين فإنه يحمل الخبث، فيكون التعارض هنا في بين المنطوق الأول ومفهوم الثاني. طيب، هنا في الأول قالت يقبل وهو صائم، وفي الثاني قالت يقبل في رمضان، فهل بينهما تعارض؟ نقول: لا يوجد تعارض. لماذا؟ لأن الحديث الخاص فعل، والفعل لا مفهوم له، والفعل لا مفهوم له. مثال ذلك لو قال: في الثمرات، في الثمار والحبوب زكاة، ثم قال: في الشعير زكاة. الشعير لقب لا مفهوم له لأنه من أسماء الذوات، وبالتالي نقول بأنه لا يتعارض مع الخبر الأول، بخلاف ما لو قال بلفظ فيه أو له مفهوم مخالفة، كما لو قال: في الغنم الزكاة، ثم قال في سائمة الغنم الزكاة. فهنا يوجد تعارض بين منطوق الأول الذي يثبت الزكاة للغنم عموما سواء كانت سائمة أو معلوفة، والثاني الذي أثبت الزكاة في السائمة فيفهم منه أن المعلوفة لا زكاة فيها. ثم أورد المؤلف حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، قال احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. في هذا الحديث الاحتجام إخراج الدم من الرأس بسحبه على صفة مخصوصة، والحجامة جائزة. هل الحجامة واجبة أو مستحبة؟ ايش تقولون؟ خطأ، الحجامة مباحة. لماذا مباحة ولم نقل بأنها مستحبة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها؟ لأنه لم يفعلها على جهة التقرب لله، وإنما فعلها على جهة التداوي، فهي في ذاتها مباحة، لكن قد يطرأ عليها الاستحباب من أمر خارج عنها. قال وهو محرم، أي حالة كونه محرما. وظاهر هذا إما أن يقال بأنه لم يأخذ من شعره شيئا، لأن المحرم ممنوع من أخذ الشعر، أو يقال بأنه كان محتاجا إليها فاحتجم وأخذ الشعر ففدى، والأول أظهر. لماذا أظهر؟ لأنه لم يذكر في الخبر أخذ الشعر. ثم قال واحتجم وهو صائم، هذه اللفظة طعن فيها كثير من أهل العلم، ومنهم الإمام أحمد وغيره، لأنه رواها وهيب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس، وقد خالف وهيبا كثير من الصحابة، كثير من الرواة، ولذلك حكموا على هذه الرواية بالشذوذ. ولكن وهيبا لم ينفرد بها، فقد وردت من طريق الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنه، ولذا فالأظهر أن هذه اللفظة ثابتة. ولكن في الرواية الأخرى قال بالقاحة، وهو مكان بقرب مكة. وقد اختلف أهل العلم في تأثير الحجامة على الصائم، هل يجوز للصائم أن يحتجم؟ وإذا احتجم فهل يبطل صومه بذلك أو لا؟ فالجمهور على أن الحجامة لا تؤثر على الصوم، وأن الصوم لا يبطل بالحجامة، واستدلوا عليه بهذا الخبر. وذهب كثير من أهل الحديث ومنهم الإمام أحمد إلى القول بأن الحجامة مؤثرة على الصوم وأن الصوم يبطل بها، وبعضهم طعن في هذا الخبر كما تقدم. ولعل القول الثاني بتأثير الحجامة على الصوم أرجح، لأنه قد ورد عن جماعة كثير من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. قد ذكر المؤلف أحد هذه الأخبار من حديث شداد ابن أوس رضي الله عنه. وأما حديث ابن عباس فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرا وكان مفطرا وكان صائما في أول يومه، والصائم يجوز له أن يفطر، وقد أفطر بالحجامة، وبالتالي لا يوجد تعارض بين الأخبار. ومن قال بأن حديث ابن عباس ناسخ للأحاديث الأخرى لأنه متأخر، قلنا لا يصار إلى النسخ إلا عند عدم إمكان الجمع، فإذا أمكن الجمع فإننا لا ننتقل إلى القول بالنسخ، ومن ثم فيترجح القول بأن الحجامة مؤثرة على الصوم. والحجامة في مفهومها أخذ الدم من الرأس، أما إذا كان أخذ الدم من بقية البدن كما في الفصد وفي التحاليل فظاهر النص أنه لا يتأثر الصوم بهذا. لماذا؟ لأن الحديث إنما ورد في الحجامة، والفصد وأخذ الدم من البدن ليس حجامة. فإن قال قائل هو يماثلها، قيل بأن العلة في الحجامة غير مذكورة، ومن ثم لم يدل دليل على أن العلة هي خروج الدم، وبالتالي لا يصح مثل هذا الإلحاق لأن العلة غير معلومة. وأما ولذلك قلنا بأن الحاجم يتأثر صومه بالحجامة مع أنه لا يخرج من بدنه شيء من الدم. وقد اختلف العلماء في السبب الذي من أجله أثبت الحكم في الحاجم، فقال كثير منهم بأن المعنى في هذا هو أن الحاجم يسحب دما من المحجوم، وبالتالي قد يدخل في بدنه شيء منه، وعادة الشرع أن يقام مظنة الشيء مقامه، ولكن هذا أمر استنباطي وليس أمرا معلوما، ولم يقم دليل يدل على أن هذه هي العلة، إنما هي استنباطات واجتهادات، وهذا الاستنباط ليس من أنواع الاستنباط التي يستخرج بها الوصف المعلل به، فإن طرائق الاستنباط التي يستخرج بها الوصف المعلل به وهي السبر والتقسيم والدوران والمناسبة لا تشمل هذه الصورة. أورد المؤلف بعده حديث شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل في البقيع، والبقيع مكان بالمدينة فيه المقابر، وهو يحتجم وهو آخذ بيدي، يقول الشداد بن أوس، لثمان عشرة خلت من رمضان، فيه اصطحاب الإنسان لمن يرافقه ليتعاون على الخير، وفيه صحبة الكبير للشاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. وقد حاول بعض الجمهور أن يقول بأن هذا الخبر إنما هو في قضية عين، فقد وجد في ذلك في ذينك الشخصين سبب جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول بهذا اللفظ، وهذا غير مقبول، لأن القاعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، واللفظ هنا عام، فإن قوله الحاجم من ألفاظ العموم، وهكذا المحجوم، لأن الألف واللام الأصل أن تكون للاستغراق، إذ لم يقم دليل على صرفها عن الاستغراق، ولا يوجد معهود سابق أو لاحق بحيث تجعل ال للعهد أو الجنس، ومن ثم فتبقى ال على أصلها من كونها للعموم والاستغراق. قال المؤلف عن هذا الخبر: رواه الإمام أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم، وقال هو حديث ظاهر صحته، وصححه أيضا أحمد وإسحاق وابن المديني وعثمان الدارمي وغيرهم، وقال ابن خزيمة: ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم. وقد قال بعض أهل العلم بأن هذا الخبر من المتواترات. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد ذكر الحافظ ابن عبد الهادي في كتاب المحرر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. رواه الدارقطني، وقال: كلهم ثقات ولا أعلم له علة. وفي قوله وخالد أيضا عنده أخلاط في بعض أحاديثه، وإن كان من رواة الصحيح لكن يتوقع من حديثه. ومن ثم فإن هذا الخبر لا يصح أن يعول عليه، ولا يقال بأن الحجامة لا تؤثر على الصوم، بل الصواب أنها مؤثرة كما تقدم في لقائنا السابق. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. ثم أورد المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وللبخاري فأكل وشرب بالواو، وللدارقطني والحاكم وصححه من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. هذا الحديث في تناول المفطرات يوم الصوم على جهة النسيان لا على جهة التعمد، والجمهور يقولون بأن من نسي فأكل أو شرب فإنه لا يتأثر صومه بذلك ويصح صومه، ويستدلون بهذا الخبر بقوله فليتم صومه. وذهب المالكية إلى أن الصوم يبطل بالأكل والشرب ناسيا، قالوا لأن الله عز وجل قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وهذا الذي أكل ناسيا لم يمتثل هذا الأمر وبالتالي لا يصح صومه. والجمهور يقولون بخلاف هذا كما تقدم، يستدلون عليه بخبر الباب. والمالكية لهم في الجواب عن حديث الباب ثلاثة أجوبة. الجواب الأول جواب بالمشاركة في الاستدلال، فيقولون في قوله فليتم صومه إشعار بأن صومه قد انقطع، ما يدل على تأثر الصوم بذلك. الجواب الثاني للمالكية عن حديث الباب قالوا هو خبر واحد معارض للقياس، فإن القياس يدل على أن الآكل متعمدا يماثل الآكل ناسيا في الانتفاع بالطعام، ومن قواعد المالكية أن خبر الواحد إذا خالف القياس فإنه لا يستدل به ولا يبقى على حجيته. هذا التقعيد عند المالكية تقعيد باطل، فإن الصواب أن قول المعصوم صلى الله عليه وسلم مقدم على الاجتهادات والأقيسة. والجواب الثالث قالوا هذا الخبر يخالف عمل أهل المدينة، وليس هناك عمل من أهل المدينة، إنما الذي ورد عن أهل المدينة أنهم لم يكونوا يأكلون لا عمدا ولا نسيانا، هذا عمل أهل المدينة وهو مغاير لما نحن فيه. يبقى هنا مسألة في مذهب المالكية، لما قال المالكية بأن من أكل أو شرب ناسيا فسد صومه وعليه القضاء، هل يجب عليه أيضا الكفارة المغلظة بصيام شهرين متتابعين لمن لم يجد الرقبة؟ هذا من مواطن الخلاف في مذهب مالك، وذلك أن علة إيجاب الكفارة المغلظة بإعتاق رقبة فمن لم يجد صام شهرين متتابعين وقع من العلماء فيه خلاف، فعند أحمد والشافعي أن المعنى مختص، أن هذا الحكم مختص بالجماع، وعند أبي حنيفة ومالك أن الكفارة المغلظة لا تختص بالجماع، فمن أكل أو شرب في نهار رمضان متعمدا بدون عذر فعند مالك وأبي حنيفة يجب عليه الكفارة المغلظة، فإذا لم يجد الرقبة صام شهرين متتابعين، وهذا يسمى عند الأصوليين تنقيح المناط، تنقيح المناط، والمراد به أن يأتي الحكم معه أوصاف كثيرة فيبطل الفقيه هذه الأوصاف ويبين عدم عليتها إلا وصفا واحدا. فهنا وقع الاختلاف في تنقيح مناط الحكم، فعند أحمد والشافعي جعلوه خاصا بالجماع، وعند أبي حنيفة ومالك يشمل كل مفطر. هل النسيان مؤثر في الأحكام أو هو غير مؤثر؟ يعني من نسي الصلاة تسقط عنه الصلاة؟ نقول ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. طيب وفي الصوم؟ قال من نسي وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه. لماذا أثرت هنا؟ هناك لم تزل الحكم، وهنا لم يثبت الحكم مع وجود النسيان. شو الفرق؟ الفرق بينهما أن النسيان يؤثر في العلل والشروط، لكنه لا يؤثر عند الموانع. ولذلك من أحدث ناسيا أنه في صلاة بطلت صلاته، لأن الطهارة شرط. بينما من تكلم في الصلاة ناسيا أنه يصلي فلا تبطل صلاته بذلك. ما الفرق بين الكلام وبين الحدث؟ الكلام يتعلق بمبطل ومانع من موانع صحة الصلاة، الحدث يتعلق بشرط من شروط الصلاة وهو الوضوء. وقد وقع الخلاف في النجاسة التي على البدن، هل هذه النجاسة مانعة من الصلاة أو أنها متعلقة بفوات شرط؟ ماذا يترتب على ذلك؟ إن قلنا النجاسة مانعة، فمن كان على ثوبه نجاسة ناسيا لها صحت صلاته، إن هذا مانع، ويسقط اعتبار الموانع عند وجود النسيان. أما إذا قلنا بأن اجتناب النجاسة شرط، فمن نسي النجاسة لا تصح صلاته. في مذهب أحمد أن اجتناب النجاسة إيش؟ شرط ولا مانع؟ شرط يقولون. ولذلك من صلى وعليه نجاسة في بدنه أو في ثوبه فلم يذكرها إلا بعد فراغ صلاته يقولون يعيد الصلاة، بناء على قولهم بأن اجتناب النجاسة الشرط. قول الآخر يقول النجاسة مانع، فمتى تم نسيانها فحينئذ لا يبطل العمل. قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب، هنا أو تشمل على تدل على أنه أن حكم النسيان هنا يشمل الآكل والشارب. قول فليتم صومه أي ليستمر في صومه. قال فإنما إن هنا من أدوات التعليل، كأنه قال فإن الذي أطعمه الله، وقيل بأنها من أدوات الحصر، إنما أداة كاملة وفيها حصر الإطعام بالله عز وجل. قوله وللبخاري فأكل أو شرب، أي جمع بينهما فأكل وشرب. وللدارقطني والحاكم وصححه من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. ما الجديد في هذه الرواية؟ فيها جديدان. الأول في قوله من أفطر، هذا يشمل الجماع، والثاني في قوله فلا قضاء عليه ولا كفارة. إن المالكية كما تقدم يقولون في من أكل أو شرب ناسيا يقول بعضهم عليه القضاء ولا كفارة عليه، والمشهور عندهم بعضهم يقول عليه القضاء وعليه الكفارة كذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء. رواه الإمام أحمد وأبو داود. قال سمعت أحمد يقول ليس من ذا شيء، يقصد أنه قد وهم الراوي فيه. رواه النسائي وابن ماجه وهذا لفظه والترمذي، وقال حديث حسن غريب، وقال قال محمد يعني البخاري لا أراه محفوظا، وقال الدارقطني في رواته كلهم ثقات، وقال الحاكم صحيح على شرطهما، ورواه النسائي أيضا موقوفا، وروي عن أبي هريرة أنه قال في القيء لا يفطر. إذن عندنا إشكالان في هذا الخبر. الأول من قال بوجود الوهم فيه، والثاني اختلاف الرواة فيه رفعا ووقفا. فأما القول بأن الخبر فيه وهم فهذا يحتاج إلى دليل، وإثبات الوهم لابد أن يكون له مستند بوجود مخالف. وأما الثاني فالاختلاف في رفعه ووقفه، والأكثرون يقولون بالرفع، فرواية الرفع أرجح. والقيء هو الطعام الراجع من البدن الخارج منه. في هذا الخبر أن من خرج القيء منه بدون أن يطلبه لم يؤثر ذلك على صومه، هذا محل اتفاق بين العلماء. وقوله هنا ومن استقاء، أي من طلب خروج القيء، لأن الألف والسين والتاء للطلب. هذا الحديث فيه تقدير محذوف، وهو ومن استقاء فقاء، هذا يسمونه عند الأصوليين إيش؟ دلالة الاقتضاء، بأن يكون في الكلام محذوف لا يصح الكلام إلا بتقديره، إما من جهة صدقه أو من جهة حكم الشرع به. وفي هذا الخبر أن من استقاء فلم يخرج منه شيء فإنه لا يجب عليه القضاء ويكون صيامه صحيحا بناء على التقدير الذي قدرناه قبل قليل. وقوله فيه في هذا الخبر فعليه القضاء يشعر أن الواجب عليه قضاء فقط، خلافا لبعض المالكية الذين يقولون يجب عليه مع القضاء كفارة. إذا طلب خروج القيء فخرج قيء كثير أثر هذا على صومه وبطل به الصوم، كما هو قول الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة. هذا إذا كان الخارج كثيرا، أما إذا كان الخارج قليلا فكثير من العلماء قالوا لا يؤثر على الصوم. وهؤلاء الذين قالوا بعدم التأثير اختلفوا في مقدار القليل، فمنهم من قال القليل ما يكون بمقدار الفم، منهم من يقول بمقدار نصف الفم، منهم من يقول بمقدار اللقمة. وهذه الأقوال المفرقة بين القليل والكثير لا دليل عليها، وليس في النص ما يدل على إثباتها. ومن ثم فالأظهر أن الحكم الوارد في الخبر يشمل خروج القليل والكثير. ثم أورد المؤلف حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة أولئك العصاة، وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر، رواه مسلم. في هذا الخبر من الفوائد خروج الإمام بصحبة الناس، وقوله خرج عام الفتح يعني فتح مكة وهو السنة الثامنة للهجرة إلى مكة، يعني في يوم الفتح في رمضان أي في شهر رمضان، فيه جواز السفر في شهر رمضان خصوصا إذا كان لحاجة. قد ورد في بعض الأخبار أنه خرج 19 من رمضان. قال فصام أي استمر على الصيام ولم يفطر، وفيه جواز صيام المسافر وأنه يصح من المسافر السفر من المسافر الصيام. قال فصام حتى بلغ كراع الغميم وهو مكان بقرب مكة، فأفطر فيه صلى الله عليه وسلم. لماذا أفطر؟ للعلماء في ذلك أقوال، منهم من يقول رأى الصوم قد أثر على أصحابه فأفطر ليقتدوا به في الفطر، ومنهم من قال إنما أفطر لكونه على مشارف قتال فأفطر ليتقوى على القتال لأن كان يوم الفتح. قال فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه. في تعليم الناس بالفعل، في تعليم الناس الأحكام الشرعية بواسطة الفعل، وفيه أن التعلم بالقدوة أكثر تأثيرا من التعلم بالقول المجرد. ثم دعا بقدح من ماء فرفعه، فيه جواز الشرب من أقداح المياه، فرفعه أي أمام الناس حتى نظر الناس إليه ثم شرب. في بعض روايات الحديث فشرب الناس. فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة، أولئك العصاة. لماذا؟ لأنهم لم يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا وصفهم بهذا الوصف؟ خشية من أن يقتدي بهم الآخرون، وهو يريد منهم أن تتنشط أبدانهم لتقوى حين لقائهم لعدوهم. وقد أخذ بعض الظاهرية من هذا اللفظ تحريم الصيام في السفر، وهذا القول باطل، فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في بعض أسفاره. وأخذ بعضهم من هذا الخبر تفضيل الفطر للمسافر على الصوم، وهذا هو مذهب الإمام أحمد. يقول ماذا يقول أحمد؟ إيش تفضيل ماذا؟ يقول الأفضل للمسافر أن يفطر، والجمهور على أن الأفضل هو الصوم. يستدل الجمهور بقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، لكن هذا